بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بالقراءة على فضيلة شيخنا في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة، أي تتكلم وتتلفظ به الألسنة. والنطق كما سبق هو التلفظ بصوت من اللسان للدلالة على معان من هذه الألفاظ التي يتلفظ بها، لأن الألفاظ لها معان في حد ذاتها قبل التركيب وكذلك بعد التركيب، فيؤخذ من الألفاظ المركبة معنى من مجموع الألفاظ، فهذا هو النطق. فقال: باب ما تنطق به الألسنة، والألسنة جمع لسان، وتعتقده الأفئدة، وتعتقده الأفئدة أي تعقده الأفئدة في الباطن أو في الصدر أو في القلب أو في العقل، إنما يكون بالعقل، والعقل مقره القلب، فيكون العقد والاعتقاد لهذه المعاني التي في الألفاظ التي نطقت الألسنة بها في القلب. وتعتقده الأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد، يجمع على أفئدة قياسا. وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، فما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، يكون هذا المنطوق به والمعقود في القلب من أمور الديانات. هذا معنى هذا العنوان من ابن أبي زيد القيرواني. فيشرع الآن في ذكر أمور اعتقادية ينطق بها ويعتقد وتعتقد أيضا. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. من ذلك الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب، بدأ بالإيمان بالقلب. من ذلك، هاي مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، الإيمان بالقلب. والإيمان هو الإقرار والتصديق للشيء أي لوجود الله ووحدانيته، فتعتقد هذا الوجود لله في قلبك أي تصدق وتقر بوجود الله في قلبك، تعقده في قلبك. وما الذي يدل على هذا الاعتقاد للإيمان بالقلب؟ ألفاظ تنطق أو تراكيب تنطق بها الألسنة، هذه التراكيب تدل على الإقرار بوجود الله وبوحدانيته في القلب، فلا بد من نطق أو تراكيب يتلفظ بها، ولا بد من معان لهذه التراكيب، هي الإقرار بوجود الله وتوحيده في القلب. نعم. والنطق باللسان أن الله إله واحد. والنطق باللسان أن الله إله واحد. أن الله إله واحد، هذه العبارة أو هذه الجملة لابد أن يكون معنى قائما في قلبك. أن الله إله واحد أي هو واحد لوجوده، أو موجود وهو واحد، متلازمان، موجود واحد معناه لا ثانية له ولا غير ذلك، ولا صاحبة له ولا ولد، بل هو واحد. وهذه الوحدانية من خصائص صفات الله، بخلاف غير الله من المخلوقات التي خلقها، فخلقها الله وجعلها لا تستقل بنفسها أو لا تنفرد. خلق الأرض والسماء، هذا زوج وهكذا في سائر المخلوقات. أما الله سبحانه وتعالى فهو واحد. فاعتقد أو انطق بكلام في اللفظ معناه الإقرار بوجوده جل جلاله وأنه واحد في قلبك. نعم. لا إله غيره. لا إله غيره، هذا تقرير لوحدانية الله وأنه لا يشاركه في ألوهيته إله آخر صحيح خالق. لا يوجد إله آخر غير الله خالق للخلق. لا إله غيره، هذا يلزم من توحيد الله. إذا أقررت بوجوده ثم أقررت بوحدانيته، فيلزم من ذلك أنه لا إله غيره، لأنه هو الإله الخالق. فلو قلت هناك إله آخر فقد ثنيته، ولو وجد إله آخر، ولو وجد فيكون إلها شديد الخراب، أو يكون إلها ليس بصحيح، لأن الكفار قد يعبدون، لهم آلهة يعبدونها من دون الله، لكن ليست آلهة حقيقية أو صحيحة، بل هي مصطنعة ومقدرة تقديرا أنه هو الإله، مع أن هم يعبدونه من هذه الناحية يقولون هو إله، مع أنه ما خلقهم. والله الواحد الفرد الصمد هو الذي خلق وهو واحد، فالوحدانية صفة خاصة به جل جلاله. ولا شبيه له. ولا شبيه له، لا يشبهه غيره، لا شبيه له. هذا الشبيه منفي على سبيل الإجمال والعموم، لا شبيه له من جهة الألوهية، ولا شبيه له من جهة الخالقية، ولا شبيه له من أي ناحية من النواحي التي قد يقال إن الشبه يوجد بين شيء وشيء آخر فيه. لا يوجد هذا، ولا شبيه له، ولا شبيه له. والشبيه هو النظير، هو النظير. ويشيت قلت هو الكفء، والكفء المماثل والنظير. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن أحد كفوا أي نظيرا له جل جلاله. إذن لا شبيه له، لا شبيه لله. وكما قال جل شأنه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن فهذا الشبه بين الله وبين غيره لا يوجد، لا يوجد. نعم. ولا نظير له، ولا نظير له. الشبيه والنظير اللفظتان مختلفتان في جنس الحروف، ولكنهما من جهة الوزن والصيغة واحد، كلاهما على وزن فعيل. شبيه نظير كلاهما على وزن فعيل. والشبيه في اللغة يكون من جهة الشبه الظاهري أو الصوري، ويكون من جهة الشبه المعنوي في شيء أصله محسوس. الشبيه يقال في هذا، هذا الأصل في الشبيه، يشبهه في صورته، يشبهه في شيء هو في الأصل صوري لكن انقلب وصار معنويا، هذا الشبيه. وأما النظير فهو الذي يكون مثل شيء آخر في أفعاله وأحواله، التي قد تدخل في الصور لكن في أفعاله وأحواله نظيره. وهذا فالمعنى، فاللفظتان متقاربتان، لكن القصد منهما وهما منفيان: نفي جميع أنواع الشبه والمثلية من أي جهة من الجهات المعنوية أو المحسوسة. فالمقصود بنفيهما لا شبيه ولا نظير لنفي المشابهة والمناظرة أو التنظير أو المثلية من كل جهة. نعم. ومثل هذا قد يقال فيه إنه يفيد التوكيد، لأنه قال لا شبيه له ثم قال ولا نظير له، فيؤكد نفي الشبيه له بما يماثل الشبيه، فيكون تأكيدا لنفي المماثلة. ولذلك ويدل على هذا التأكيد أن قوله تعالى جل شأنه: ليس كمثله شيء، ليس، هذا نفي، كمثله شيء. هذه الكاف في الأصل كاف للتشبيه، إلا أنها هنا صلة، صلة. ومعنى كوني صلة عند العلماء أنه لو حذف لاستقام أصل الكلام على النفي، لاستقام أصل الكلام على النفي. فتستطيع أن تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فالنفي صحيح واقع، فأصل المعنى موجود بحذف الكاف، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا أتي بالكاف، أو لماذا قال الله ليس كمثل به وجاء بالكاف فيه؟ هذا فيه غرض بلاغي، وهو أن الصلاة تكون للتوكيد. الصلاة أي شيء تقول الزيادة، لكن لا تقول في القرآن في زيادة، بل قل صلة. إذن هذه الصلاة في القرآن الغرض منه التأكيد، وهذا الغرض هنا إذا كان تأكيدا فهو تأكيد لنفي المماثلة، ليس مجرد نفي للمماثلة بل تأكيد له، ليس كمثله شيء. وهذا التأكيد في الآية جاء أسلوب ابن أبي زيد القيرواني هنا قريبا أو شبيها له في المعنى، لأنه قال لا شبيه له ولا نظير، كأنه أكد نفي الشبه بينه ونفي المثل له في هذه المخلوقات. نعم. ولا ولد له ولا والد له. ولا ولد له ولا والد له، هذا يرجع لما تقدم، إذا كان واحدا لا ثانية له فيدخل في هذا التفاسير، هذه من التفاسير لكونه واحدا أو لوحدانيته. ولا ولد له لأنه جل جلاله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد إذ لا صاحبة له، وليس له والد لأنه لم يولد. لو حصل له ولد، لو نقول كذا، لو حصل له ولد وهذا غير صادق كما تعرفون ومستحيل، لم يكن واحدا، ودل ذلك على شبهه بالمخلوقات. المخلوقات ضعاف، لا بد من زوجة، لا بد من ولد، لا بد من كذا، والله الصانع الواحد الأحد الصمد لا تليق به هذه الصفات حتى تثبت ألوهيته في وحدانيته. لو وجدت له هذه الصفات لم يكن إلها، يقال هكذا لم يكن إلها، وهو إله، إله حق، فدل ذلك على أنه منزه من تلك الصفات التي للمخلوقات. نعم. ولا صاحبة له. ولا صاحبة له، الصاحبة يقصد به الزوجة مثلا، الزوجة لا صاحبة له تصحبه، لا، هذا لا يقال في جانب الله، إنما في العلم يذكر مثل هذا للبيان فقط، لا صاحبة له. نعم. ولا شريك له. ولا شريك له، الشريك المشارك، فهو فعيل بمعنى فاعل، في ظاهره فعيل بمعنى فاعل. المشارك، المشارك لله في ألوهيته، في ألوهيته أو ربوبيته، لا يوجد له شريك. لو وجد له شريك، هذا ليس موجود، لكن يقال لو وجد له شريك لما استقام أمر هذا الخلق. لو وجدت في أمر الخلق اضطرابا، لكن لما كان الله هو الواحد الصمد وهو الخالق وحده أيضا فالأمور مستقرة. فاستقرار أمور العالم أو أمور الدنيا دليل على عدم وجود شريك له جل جلاله، فلا شريك له. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء، فالله الأول والآخر والظاهر والباطن. إلا أن هذه الأولية في علم الخلائق إذا قيل هذا أول فتعرف الأولية، المقصود بالأولية هنا وجوده، وجوده أولا، أي إذا قلت الأولية في حقه يدل على وجوده أولا، فهذا يسوقنا إذا قلنا هكذا ابتداء نقول إذن فالأولية لله الذي ثبت في التنزيل هو الأول. هل قبل هذا الشيء، قبل أولية، هل سبق أوليته شيء أو زمن؟ لأن أول هنا فيه الزمنية وهكذا يدل على الزمنية هنا. هل سبق على الله زمن لم يكن فيه موجودا؟ هذا لا. والعقول البشرية في هذه المسائل لا تستطيع أن تدرك الحقيقة ويستكنه على غرار ما عند الخلائق في الدنيا، لا يمكن أن يقر مثل هذه الأمور. إذا قلت أول، ما الذي قبله أو ما هو الزمن الذي حصل قبل أن يكون أولا؟ هذا لا يمكن يحصل في حق الله. وهذا يدل أيضا على أن الله واحد في صفاته وذاته وأفعاله، وإذا كان ذلك كذلك فالأولية التي قد تفهم وتدرك في الخلائق لا يمكن أن تثبت في حق الله جل جلاله، وإلا لكان مخلوقا، لكان مخلوقا لم يكن خالقا. والخالق وهو الرب جل جلاله يخالف، لا يكون بين صفاته وصفات المخلوقين شبه. إذن ومن الشبه لو قلنا إن لله أولية، وإذا قلنا هو أول فقد يقول القائل أوليته من كذا، هذا لا ليس بصحيح ولا يعقل. فعقل الإنسان على هذا لا يستطيع، لأنه مصنوع، لا يستطيع أن يستكنها حقائق ربه على ما هي عليه. لو استطاع أن يفعل ذلك لم يكن هو أي المخلوق، لم يكن مخلوقا أيضا، يكون خالقا، ولم يكن الخالق خالقا بل يكون مخلوقا، وهذا ليس بصحيح. ولذلك نقول الله هو الذي يعرف نفسه بنفسه معرفة استكناه وتحقيق. وأما المخلوقات الإنسان هذا والإنس والجن والملك، فهذه المخلوقات إنما تعرف وجود الله وجودا وتستيقن بذلك دون أن تحقق كيف هو موجود. لأنك إذا قلت هو موجود وبينت الكيفية، معنى ذلك أن عينيك وقعتا عليه، وهل تقول أبصار على الله؟ لا. إذن فكيف تستكنه هذه الصفات لله؟ ولذلك الحق الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أنك لا تحاول أن تتكيف أو أن تستكنها حقائق صفات الله أو أن تستكنها ذات الله. عقلك ما يستطيع، ليس هذا في مكنة عقلك. لا يعرف الله إلا الله، فانتبهوا. الدين دينان، إيمان وإشراك، فالعجز عن درك الإدراك إدراك، والعجز عن الإدراك إشراك. فالإنسان يقف عند حد عقله ويعبد الله ويستيقن بذلك، ففي ذلك النجاة. أحسن الله إليكم. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. أي الواصف؟ من الواصفون هؤلاء؟ الواصفون من المخلوقين، وإذا كانوا مخلوقين فكيف يبلغوا كنها أي حقيقة صفة الله؟ لا يبلغون ذلك. فإذا كانوا لا يبلغون ذلك فإذا وصف الله نفسه بشيء من الصفات نقف عند نص ومعنى وصف الله لنفسه ولا نبحث عن كيفيات حتى نصدق أن هذه الصفة صفته، لا نفعل هذا لأنه لا يبلغ كنه وصفه الواصفون. إذن فليقف عند حدهم، قف عند حدك ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يقف عند حده، هذا مقتضى العقل أيضا. إذا كنت عاقلا تقف عند حدك تقول ما أعرف هذا وانتهينا، إذا كنت تعرف حقيقة تقول أعرفه. لكن إذا قلت في شيء أعرفه وأنت لا تستطيع أن تعرفه كما في أسماء الله وصفاته وفي ذاته، فلا تتكيف ولا تتكلف أو لا تتكلف في التكييف لصفات الله أو لذاته كيف هو أو كيف كذا. فلما وقع بعض العلماء المتقدمين من أهل الكلام في محاولة الاستكناء لذات الله أو لصفاته خرجوا عن الطريقة وضلوا ضلالا مبينا، لأنهم يأتون بما هو هوس على التحقيق، فيقولون الله ليس في سماء ولا في الأرض ولا في يمين ولا في اليسار، ما هذا؟ فوقعوا فيما لا فائدة فيه. نعم. ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله هنا شيء عام، ويقصد بالأمر هنا أمره المتعلق بذاته وصفاته وأفعاله. فالمتفكرون في ذات الله أو في صفاته أو في أفعاله وهذه أموره جل جلاله لا يبلغون الكنه في ذلك أي الحقيقة. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته. أيوة. انظر إلى ابن أبي زيد رحمه الله رحمة واسعة، غير أسلوبه. إذا كان ما تقدم أن ذكره الآن لا فائدة فيه للمسلم أن يتفكر فيه، فما الذي يفعله المسلم إذا أراد أن يعرف الله؟ أن يعرف الله معناه يعرف الله معرفة يطيقها قلبه وعقله حتى يؤمن، حتى يتم له الإيمان. ماذا يفعل؟ قال وإنما إيش؟ يعتبر المتفكرون بآياته. يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته أي ينظرون إلى آيات الله التي هي ظاهرة أمامهم ويرونها، يعتبرون بها في أنها دلائل على وجود الله ووحدانيته. فهذا الذي يفعله المتفكرون، يعتبرون العبرة أي تعتبر مخلوقات الله، تنظر إلى السماء فتقول هذه السماء أو هذه السماوات من خلقها؟ هي لم تخلق نفسها بنفسها ولا بد من خالق، ومن ذا يكون ذلك الخالق؟ هو الله جل جلاله. هذه العبرة، وهذه الطريقة التي ذكرها الآن في معرفة الله طريقة القرآن كما سبقت الإشارة إليه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنفسكم أفلا تبصرون أي انظر يا أيها الإنسان أيها المؤمن إلى نفسك، من خلقك؟ أنت ما خلقت نفسك بنفسك، إذن فمن الخالق؟ الله. هذه النهاية والغاية، الله فقط هو الذي خلقك. فاعتبر بنفسك واعتبر بغيرك واعتبر بهذه المخلوقات واعتبر بالسماوات واعتبر بالجن والملك، اعتبر بكل هذا على وجود الله وحدانيته. هذا المطلوب للمؤمن من الإنسان الضعيف هذا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن فتفكر في كل شيء، في كل شيء، ليس الأشياء القديمة كما يقال السماوات والأرض على أنها قديمة مخلوقة من زمان، في كل شيء حتى في هذه الآلة له آية تدل على أنه الواحد. ستقول مثلا هذه الآلة من صنعها؟ تقول الإنسان صنعها. هذا الإنسان صنعها بفضل من الله والنعمة عليه بعقله الذي تفكر به فيصنع هذه الآلة. فهذه الآلة أثر نعمة الله للإنسان، أثر نعمة للإنسان. إذن فيقول إذا كانت الآلة هكذا فخالق الآلة من هو؟ خالق أو صانع الآلة من هو؟ هو الله، لأن الله هو الذي خلق الإنسان، وهذا الإنسان بضعفه خلق هذه الآلة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هكذا العبرة، المعتبرون يعتبرون بمخلوقات الله في معرفة الله، لا يطيرون أو يحاولون استكناه ذات الله وصفاته وأسمائه، لا يفعلون هذا لأن هذا ليس في مكنتهم. وما ليس في مكنتك فلا تفعل، ما لا تصن تفعل لا تفعل. لو أردت أن تفعله توقع نفسك في البوار. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. شوف، ولا يتفكرون في ماهية ذاته أي في كنه ذاته، لا يتفكرون في هذا كما تقدمت الإشارة إليه. تقول الله الله، من هذا الله؟ هل هو، أستغفر الله، كما يقول بعض الجهمية، هل هو إيش، حجر أو مدر أو ليس بحجر وليس بمدر وليس بكذا وليس داخل العالم ولا خارجها؟ مثل هذه الأفكار الخاطئة بل الفاسدة شديدة الفساد. إذن فلا يتفكرون في ماهيته. والذي يقول مثل هذا كما يقول الجهمية تفكر منهم في ذاته، يريدون أن يستكنه الله ويريدون حقيقته وليسوا بمطيقين، ليسوا بمطيقين. انظروا في هذه الدنيا فقط، لما سأل موسى أن يرى الله ماذا حصل؟ لما طلب موسى رؤية الله في الدنيا لم يمكن. أقل تجل لله عندك الجبل. وماذا يصيب موسى بعد هذا والجبل أقوى منه؟ فهذا فيه إشارة إلى أن الاستكناء لذات الله غير ممكن لهذا المصنوع المخلوق الضعيف، فليقف عند حده. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه. كذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما علمهم الله من علمه، كما يحصل هذا باضطراد وثبوت لبعض أنبيائه أو لأنبيائه، وعلى رأسهم، على رأسهم رسولنا أفضلهم صلى الله عليه وسلم. الله يعلمه الغيبيات فيعلم، والغيبيات هذه من علم الله، علم محمدا به. ولذلك تجد في أشراط الساعة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشراط الساعة الكبرى والصغرى قبل أن تقع، وكيف عرفه؟ الله الذي علمه. وكيف يعرف؟ الله الذي علمه لمكانة كونه صاحب رسالة فعلمه. فهذه الآيات أو هذه الأشراط أشراط الساعة تقع أو تحدث أو تستحصل شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء. فظهر في أزمنتنا هذه ما لم يكن قد ظهر قبل ذلك ولا قبل ذلك ولا قبل ذلك. فهو هي علوم متلقات من الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. فلذلك من ادعى الغيب أو ذكر ما ادعى الغيب أو ذكر من علما في الغيب أو شيئا في الغيب فإنه في الحقيقة من أكذب الكذابين، وقد يكفر به بذلك إن استحله. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء، إلا بما شاء، كما تقدمت الإشارة به الآن من تعليم الله رسوله هذه الأشراط للساعة إلى أن تقوم الساعة. ولذلك تكرر كما سبق أن أشرنا إليه، تظهر وتعرف أن هذا من إخبار الله أو من إخبار الرسول بتعليم الله له إذا رجعت إلى السنة الصحيحة. فما صح من ذلك فإنها أشراط ساعة صحيحة، وهي علوم علم الله رسوله بها، فلذلك هي تظهر إلى أن تقوم الساعة. آي الأمين في كل حين وفي السنين وفي الكتاب. آي الأمين أي المعجزات التي منها الإخبار بأشراط الساعة، هذا معنى قول آي الأمين في كل حين، يعني حينا بعد حين كما أراد الله ظهور هذه الأشراط. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، كرسي الله هذا من مخلوقات الله. هذا الكرسي لعرفناه من الكتاب ومن السنة، الله يخبرنا به، لأن هذه الكرسي من المخلوقات التي ليست بظاهرة لنا في الدنيا. الظاهر لنا في الدنيا من مخلوقات الله الكبار السماوات هذه والأرض مثلا، وأما ما ليس كذلك من مخلوقات الله العظام فإننا لا نستطيع أن نعرف وجودها أولا إلا بإخبار الله لرسوله بها، فنعرف أن هناك كرسيا. ووصف الكرسي هو هذا، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن كرسيه جل جلاله أعظم من الأرض والسماوات، فهو يتسع لها. فلو وضعت السماوات والأرض في الكرسي لوسعهما، هذا معنى. نعم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده أي لا يؤود الله حفظهما، ومعنى يؤود يثقل أو يثقل، آده يؤوده إذا أثقله. لا يؤود الله حفظهما أي القيام أو حفظهما لا يكون ثقيلا على الله، هذا معناه. نعم. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، الله العلي وهو العظيم. وهذا تذييل فيه إشارة إلى ما تقدم من أنه لا يعود حفظهما، ومن أن كرسيه وسع السماوات والأرض، هذه صفات تدل على عظمة هذه المخلوقات، تدل على عظمة هذه المخلوقات وارتفاعها وعلوها وعليائها، ومع ذلك هي مخلوقة. فإذا كانت مخلوقة وكانت عظيمة فالله الخالق لها أعظم منها، وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. ومن هنا تجد أن استكناها ذات الله أو صفاته ليس في إمكان البشر، لأنك لو قلت بأن الآية الكرسية والسماوات كبيرة وعظيمة والله يقول هو العلي العظيم، فستقول ما وجه عظمة الله وعلوه حتى تقارن عظمته جل جلاله بعظمة هذه المخلوقات، فإنك ستجد أن المقارنة لا تصح في حقيقة الموصوفين من الله ومخلوقاته، لا تجد مقارنة. إنما كل ما هنالك أن الصفات، صفة العظمة وصفة العلو، تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق، إلا أن بين الصفتين في المحلين بون شاسع، فلله عظمته وعظمته ليست كعظمة مخلوقه، وإن كان مخلوقه يوصف بأنه عظيم فتقول عظيم، لكن هو عظيم عظمة تليق به. وإذا قلت الله عظيم فهو عظيم عظمة ليس من جنس عظمة المخلوق. وهكذا في أسماء الله وصفاته تجد المخلوق يوصف بوصف، فتقول هذا عزيز، فلان عزيز، وتقول الله عزيز، فليس بينهما اتحاد في المعنى، وإن اتحد في اللفظ والصيغة اللغوية، لكن المعنى ما أعظم الفرق بين معنييهما. ولذلك يقولون، يقول علماؤنا في أصول عقائد أهل السنة والجماعة، الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المعنى، يتفقان في الاسم لكن في المعنى فالفرق فيه كبير جدا. نعم. العالم الخبير، العالم الخبير، العالم، الله موصوف بأنه عالم، لكن علمه ليس كعلم العالم المخلوق، لأن علم الله كما تقدم شامل لكل شيء أولا، وفي شامل لكل شيء، لو وصفنا المخلوق بأنه عالم فيكون علمه بأمور تليق به أن يعلمه، وأما علم الله ففي كل شيء، ففي كل شيء على حال هذا الشيء وما إلى ذلك، بخلاف علم المخلوق. ولذلك علم المخلوق، أستغفر الله، علم المخلوق تجده يزداد يزداد يزداد يزداد، مع أنه ليس كعلم الله، ولا يقال هذا في علم الله، لا يقال علم الله زاد زاد زاد زاد زاد، هو شامل عظيم من حيث أن الصاحب العلم هو الله، عظيم موجود في كل وقت، ليس أنه تتغير أحواله في العلم يزداد أو ينقص، لا. فهذا الفرق بين الموصوفين في العلم مثلا. نعم. الخبير، الخبير أي الكثير الخبرة بالشيء، هذا يوصف به الله وصفا يليق به، ويوصف به المخلوق فيقال هذا خبير، خبير بالصناعات، أسأل خبرته في الصناعات، هذه الأمور الدرجوية، رأيت؟ وخبرة الله لا تخرج هذه الأمور الدنيوية عنها، بل خبرة الله بها واقعة قبل ظهور هذه المخلوقات الصناعات، فالله يعرف أن الصناعة ستكون في آخر الزمان قبل أن تحصل هذه الصناعة، فيخبر حالة الصناعة قبل ظهور الصناعة، ثم تأتي الصناعة وتذهب وتفنى، وعلم الله موجود متعلق بها، بخلاف خبرة البشر. فالمقصود من هذا ألا نقارن بين صفات الله أو ألا نسوي بين حقيقة صفة الله وحقيقة صفة المخلوق، كما أنه ليست هناك استواء بين ذات الله وبين ذات المخلوق. المدبر، المدبر، المدبر أي الذي يدبر الشيء، والتدبير معناه التحسين والإيجاد والإصلاح للشيء شيئا فشيئا على ما يريده الله، واقتضت حكمته أن يوجد الشيء شيئا فشيئا، فهو جل جلاله يوجده دفعة واحدة، لكن بعض الأشياء يدبره يصلحه شيئا فشيئا، كما تجد هذا في أحوال ما على الأرض، في أحوال ما على الأرض. فهذا هذه الشجرة مثلا، الإنسان يقول أنا أزرعها، نعم هو يفعل ما أعطاه الله من قدرة في التسبب لزراعتها، لكن نمو الشجرة، نمو الشجرة والازدياد وازديادها شيئا فشيئا إلى أن تثمر، هذا تدبير من الله جل جلاله. والإنسان سيقول أنا زرعت، وسيتعلم من تدبير الله في الشجرة علوما ينفعه هو، لكن الحقيقة في هذا التدبير أو في هذه الشجرة من أول وجوده إلى نهايته وفنائه وذهاء، وإلى من أول وجودها إلى نهايتها وفنائها، هذا تدبير من الله جل جلاله. وكذلك في سائر الأشياء، الإنسان نفسه يكون في بطن أمه نطفة مثلا، فالله الذي يدبره ويجعله يمر بأطوار في بطن أمه ثم يخرج إلى الخارج، فيدبره الله لأنه المهيمن، هذه الهيمنة فيها تدبير أي تربية وتحسين وإيجاد إلى نهايته. فهذا معنى التدبير، الإصلاح والقيام على الشيء حتى يبلغ نهايته. نعم. القدير، القدير أي الكثير القدرة، ومن آثار قدرته ووصف بالقدرة فهو ذو قدرة، فلذلك استطعنا أن نقول هو قدير، ولا يكون قديرا إلا بقيام صفة القدرة فيه ثم يؤتى بالوصف قدير له، إذ لا يكون هناك وصف إلا لا يكون هناك وصف بالقدير إلا إذا كانت القدرة موجودة، فهو يقدر كثير القدرة عظيم القدرة على فعل أو على خلق هذه المخلوقات في أطوارها، وذلك والتدبير داخل أو التدبير من آثار قدرته. نعم. السميع، السميع الكثير السمع، الكثير السمع، وإذا كان كذلك كذلك فسمعه يكون لكل شيء دق أو جل، وهذا الشيء الذي يدق ويجل ويسمعه الله، الله خلقه فكيف لا يسمعه، خالق كل شيء من حركة أو صوت عظيم أو خفي من المخلوقات، إذن فهو يسمعها لأنه خالقها، ولا يغيب شيء من أن سمعه. وهذا فيه إشارة إلى الفرق بينه، إلى الفرق بين صفة الله في السمع وبين صفة المخلوقات في السمع. فالإنسان يقال له يسمع، يسمع، لكن ما درجة سمعه؟ درجة ضئيلة، درجة هي درجة سمع المخلوق لأنه مخلوق. وأما الله إذا قلته سميع فلا يكون سمعه على درجة سمع هذا المخلوق والعياذ بالله، لا يكون البتة، بل يكون من جنس آخر. لا نستكنهه، كل ما فيه أننا نقوله سميع، لكن ما هي كيفية سمعه على التمام؟ فهذا ليس لنا علمه، إنما نتقرب أو نقترب من معرفة نوع أو جنس سمعه بوصفه بأنه سميع، فنعرف أنه سميع، لكن كيف وما مقدار سمعه فهذا لا طاقة لنا به، لكن لأننا مخلوقون. نعم. البصير، الكثير البصر، الكثير البصر كذلك. إذا كان بصيرا فبصره يختلف عن بصر المخلوقين كما في السمع. نعم. العلي أي المرتفع، فعلي على وزن فعيل، والفعل على يعلو إذا ارتفع علوا، فهو علي أي رفيع، فعلي على وزن فعيل، علي على وزن فعيل في علم الصرف، ويدل على المبالغة في صفة الله، فهو كثير الرفعة أو العلو، ويدل على هذا أنه جل جلاله في السماء فوق عرشه، وهذا فيه إشارة إلى العلو، وهذا العلو لا يشابهه أي علو، لأنه علو الخالق، وعلو الخالق من صفاته، وصفاته تختلف عن صفات المخلوقين، فهو علي علوا يليق بجلاله. ولو وصفت إنسانا فقلت هذا علي، تريد أنك تصف بالعلو في الأخلاق أو في الأعمال أو في كذا، فهو علو مناسب له بصفته أنه مخلوق، فليس كعلو الله. ولذلك هو عالم فوق عرشه، بائن من خلقه، لا يحويه مخلوق من مخلوقاته، فلا تقول الله فوق عرشه جالس عليه جلوسا كما يجلس أحد الكرسي، لا لا، بل هو عال في العلو العلي، في العلو الشديد، أو في العلو الذي ليس له نظير، ليس له نظير ولا شبيه. نعم. الكبير، الكبير، الكبير هو بمعنى العظيم، الكبير بمعنى العظيم، وهذا يفيد أيضا أن هذا الكبر، أن هذا الكبر ليس ككبر المخلوقين، كبير كبرا نعرف معناه من جهة اللغة هذه، لكن لا نستكنه حقيقته، إنما نعرف مباينة هذا الكبر لغيره من المخلوقين، لكبر غيره من المخلوقين. والكبر في اللغة يقال قد يكون كبر جسم، وقد يكون كبر نفس، فمثل هذا يقال كبر إذا كان في النفس شيء معنوي، وإذا كان في الجسم يقال كبر أو مكبر. وكل من هذين المعنيين اللغويين للكلمة لا يقال في حق الله، لكن الكبر نقول هو كبير كبرا، فلا نستكنه هذا الكبر بكونه كبر جسم أو كبر نفس، لكنه أقرب إلى كبر النفس، علو النفس أقرب إلى هذا. أما الجسمية التي تعرف وتدرك من الكبر أو من العمر، لأنه يقال الكبر يقال للعمر، يقال في العمر كثيرا، ويقال في الجسم أيضا، يقال كبدت سنه كبرا، أي زادت وعلت مثلا. فكل من المعنيين للكبر والكبر لا يكون الله موصوفا به مثل ما في البشر، بل له كبر، كبر ليس ككبر المخلوقين، لا كبر. نعم نعم نعم شكر الله لكم شيخنا العزيز وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا حفظهم الله، نعرضها على فضيلتكم قصد الاستفادة. يقول السائل حفظه الله: تصدير الحديث من ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله بروية، أي حديث تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الرب، نعم، هل يفيد هذا التصدير بصيغة التمريض أن الحديث ضعيف؟ نعم، هذا ينظر أولا إلى الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، فإذا عرفنا أنه ضعيف فنقول إن روية صيغة تمريض تشير إلى ضعفه، وإذا كان صحيحا فيكون روية من باب الاختصار في السند وحذف فاعل روى، لأنه أصبح لأنه معروف فأراد الاختصار فحذف الفاعل، هذا إذا كان الحديث صحيحا، وهذا يتحقق منه بالنظر إلى الحديث صحة وضعفا، فتنزل روية على ما يقتضيه كل من الحالتين. أحسن نعم. الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الحب الطبعي والحب الديني؟ الحب إيش؟ الطبعي. الطبعي، نعم. لا هناك فرق بين، نعم، كإيش؟ كحب الوالدين الكافرين مثلا أو الزوجة الكافرة. نعم، بينه فرق. أنت إذا أحببت زوجتك الكافر إذا كانت مثلا مسيحية ولا يهودية، على أنه يجوز للمسلم إذا خاف العنت، إذا خاف العنت كما يقول بعض المتأخرين وفقهاء المالكية، فلك أن تتزوج. هم قيدوا بهذا القيد اجتهادا لفساد الزمان، ولأن أهل الكتاب دينهم أو شريعته منسوخة من شريعة محمد، والشريعة التي كانوا عليها حصل منهم فيها تغيير، فإذا وجدت امرأة على هذا الدين، على المسيحية أو النصرانية، فالمسلم إذا خاف العنت يتزوجها، هكذا يقول بعضهم من باب الشهاد يتزوجها، فإذا تزوجها فإنه سيحبها، وهذا الحب يكون طبعيا لأنه سينتفع بها من جانب الشهوة ومن جانب الخدمة ومن جانب كذا وكذا، فيحبها لأجل هذا. إذن فالحب الطبعي للشيء لأن في ذلك الشيء منفعة للمحب، فالمال مثلا أو الطعام مثلا أو الوطن مثلا تحبه حبا طبعيا لا إيمانيا في الأصل، وإنما تحبه حبا طبعيا في الأصل لما تجد فيه من منفعة لك. نعم، قد ينقلب الحب الطبعي في الشيء إلى حب إيماني تثاب عليه، كأن تحب الطعام الآن وتأكله ثم تأكله لتتقوى بهذا الطعام المأكول على عبادة أو على قتال جهاد أو على ما أشبه ذلك مما يجب عليك أن تفعله، وتضعف عن فعله إذا لم تأكل هذا الطعام في هذا الوقت، فتحب في هذه الحالة تحب هذا الطعام، أحب هذا الطعام أكله ليتقوى به. فعندئذ هذا الحب الطبيعي في الطعام أصالة لم تكتفي بهذا، بل أحببته لما ستنتفع به على طاعة الله، على طاعة الله. فعندئذ يكون الحب حبا إيمانيا، لكن الأصل فيه أنه حب طبيعي، وكذلك الوطن. ولذلك حب الوطن من الطبيعة وليس من الإيمان، وليس من الإيمان. لكن قد يطرأ على الوطن صفة، أو توجد في الوطن صفة، هذه صفة عبادة، فتحب الوطن لأجل أنه كذا وكذا. وسبقا مثلنا بمكة والمدينة، هذا واضح جدا، وإن كان قد يوجد مثل هذا الحب الإيماني في غير مكة والمدينة، لكن وجوده في مكة والمدينة أبرز ما يكون كالشمس في رائعة النهار، لأنهما بلدان مقدسان بتقديس الله لهما ولما لهما من مزايا كثيرة معروفة عند جميع المسلمين. إذن فحبهما من الإيمان، ولا نقول هو وطن، حتى ولو كان من وطئ سوطنه هو وطنه، لكنه وطن إيماني، وطن إيماني. ولذلك ينبغي أن يسكن فيهما من يراقب الله، وإن كانت مراقبة الله في جميع بقاع الأرض مطلوبة للمسلم، لكن في مكة والمدينة ليس شأنهما بالهين، مدينتان مقدستان. إذن فحبهما في الأصل يكون إيمانيا في الأصل، في الأصل لقداستهما، بالنظر إلى ما إلى أمر الله فيهما، لا بالنظر إلى أفكار بعض الناس الذين لا يفهمون، هذه مسألة أخرى. إذن فحبهما يكون إيمانيا. فهكذا هذه المرأة قد يكون حبه أو حبها في الأصل طبيعي، طبيعي، لكن لو قلت أنا أتزوج هذه المسيحية مثلا لأني ما استطعت أن أتزوج مسلمة جيدة وكذا وتيسر لي زواجها، فأتزوجها لأجل أن أحافظ على نفسي وأنجو من الزنا، فأحبها لأجل هذا مثلا. فمثل هذه النيات قد تقلب هذه الأمور الطبيعية إلى أمور عبادية على التحقيق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء في باب الأسماء والصفات بأن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض؟ نعم، هذه طريقة الجهمية، سبق أشرنا إليه. لا، مثلا تقول لا في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، هذه طريقة معروفة عند الجهمية. وهؤلاء طائفة من طوائف علماء الكلام الذين هم أقرب إلى الكفر منهم من الإسلام، أقرب إلى الكفر منهم من الإسلام. فهذه طريقتهم، أو هذه طريقتهم، ينفون أو يصفون الله بالنفي المحض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول بأن أهل العلم اختلفوا بالأصول بحجة أنهم اختلفوا في تارك الصلاة والصلاة أصل؟ أعيد السؤال. يقول حفظه الله: كيف نرد على من يقول بأن أهل العلم اختلفوا في الأصول؟ في الأصول، يقصد أصول الفقه ولا الأصول العقائد؟ اختلفوا في الآية وفي الأصول. بشبهة أنهم اختلفوا في تارك الصلاة والصلاة من الأصول. لا، الصلاة ليس من الأصول. إذا الأصول التي يقصدها هنا لا يعد العلماء والصلاة من الأصول. ولذلك لا بد أن يبين إذا قال إن الصلاة من الأصول ماذا يقصد بكون الصلاة من الأصول، ماذا يقصد به؟ وإلا فالأصول هي العقائد، وتقدم أن هذه العقائد هي الأصول كما يريده في سؤاله، وهذه الأصول هي الأصول الاعتقادية التي تنبني عليها الفروع، والصلاة وإن كانت واجبة من الفروع، أي أنه لا تصح الصلاة إلا إذا صححت الأصل الذي تنبني عليه الصلاة، وهو الإيمان، التوحيد، توحيد الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله وبتوحيده وبأسمائه وصفاته وما إلى ذلك. إذا صح منك هذا، هذا أصل، لأنه أصل للدخول في الإسلام الذي من واجبات أفعاله الصلاة، فالصلاة ينظر إليها بعد صحة الدخول في الإسلام بالتوحيد. وعلى ذلك لا تكون الصلاة بالأصول، ليست بالأصول، لأنه ذكر أصولا تقدم، فلا لا ليست الصلاة من الأصول. ثم مسألة تارك الصلاة، هل يكفر؟ ماذا قال؟ هل تارك الصلاة يكفر؟ لأن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة. شوف، لا لا لا، اختلافهم في تارك الصلاة اختلاف في أمر فرعي ليس في أصل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قرأت لبعض أهل العلم أن أعظم ذنب هو الشرك بالله، ويقرر بعضهم بعض أهل العلم بأن أعظم ذنب هو القول على الله بغير علم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الأول هو المعروف، مثل هذا يقال خلاف في حال. الأول الذي هو الشرك، الشرك أكبر معصية، أكبر معصية على وجه الأرض. ها، وأما غيره الذي ذكره وهو إيش؟ القول لله إيش؟ بغير علم. هذا شيء إنما قاله القائل، إذا قال هذا عالم، وقد يقولون وقد يقول قالوا مثل هذا، لكنه يقوله لأمر آخر، لوجه آخر، رأيت؟ ليس بالمقارنة بالشرك. لو قارنه بالشرك يجد أن كل عظيم، لأن الشرك بالله هذا أعظم، أعظم شيء، والقول على الله بغير حق يكون أعظم ذنب، لأنك إذا قلت هذا تقوله وأنت لا تؤمن بالله. قائل هذا تجده غير مؤمن، لو كان مؤمن لخرج بالإيمان، فيكون عمله هذا كالشرك، كالشرك، ولا يكون كالشرك من جميع الوجوه أو من في العظمة، فهو نظير الشرك في الذنب، وأن الذنب عظيم، لكن ذنب الشرك هو الأعظم لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. وقول هذا القائل بأن القول الله أعظم الشرك أو من أعظم الشرك، هذا نوع من الشرك الكبير، لكن لا يبلغ الشرك بالله. نعم،